أي فهل أنت بعد كل ذلك الذي سبق ذكره يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يمكنك أن تجبر الناس المصرين على كفرهم حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يمكن حتما بكل تأكيد مهما حاولت بكل الطرق، فليس باستطاعتك ولا استطاعة أي أحد ذلك، فليس عليك إلا التبليغ فقط. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم الآية 56 من سورة القصص، قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم الآية 92 من سورة المائدة: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم الآية 8 من سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وذلك لمزيد من الشرح والتفصيل.